ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلنا إلى عندي قول المصنف: ولا تجامع الإضافة تنوينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. هنا يقول المصنف: ولا تجامع الإضافة، يعني أن الإضافة إذا أضفت اسما منونا إلى اسم بعده أو جملة تحل محل المفرد المضاف إليه يحذف منه التنوين. ونونا تلي حرف الإعراب، وذلك في المثنى وجمع المذكر السالم، لأن هذه النون التي بعد علامة الإعراب في المثنى وفي الجمع في جمع المذكر السالم تقابل التنوين في المفرد. والتنوين والنون التي بعد حرف الإعراب دالة على كمال الاسم، على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، فلا يمكن أن يجتمع الضدان في شيء واحد، ولذلك تحذف أو يحذف التنوين من المضاف إليه للدلالة على احتياجه من المضاف للدلالة على احتياجه إلى المضاف إليه، إما لإفادة التعريف أو لإفادة التخصيص. هذا في الإضافة المحضة أي المعنوية. وأما في الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية فالغرض منها التخفيف بحذف التنوين أو النون. ولذلك قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا في الاسم المنون، الاسم المنون، ولا نونا تالية للإعراب، يعني تالية لحرف الإعراب مطلقا، يعني سواء كان في المثنى أو في جمع المذكر السالم، وسواء كان حرف الإعراب ألفا كما في المثنى أو واوا كما في جمع المذكر السالم أو الياء في المثنى وجمع المذكر السالم. ولا أيضا تجامع ال إلا في نحو الضارب زيدا. فهنا قال: ولا ال إلا في نحو الضارب زيدا، فهنا لا تحذف ال لأنها ليست للتعريف. وإذا كان المضاف، إذا أخذناه في المرة الأولانية إذا كان تتذكروا، إذا كان المضاف وصفا، ولذلك نقول إذا كان المضاف اسما يشبه الفعل المضارع، يشبه الفعل المضارع، فعن تنكيره وإن يشابه المضاف يفعل وصفا. فعن تنكيره، إذن هذه ليست للتعريف، ليست للتعريف، وبذلك تجتمع مع الإضافة، تجتمع مع الإضافة. بل قال وهنا قال نحو الضاربة زيد، وهي إضافة، هذه في حذفت النون للإضافة، وهذه واستفاد الإضافة، لم يستفد الاسم من الإضافة إلا التخفيف بحذف التنوين، وهي من مضافة، من مضافة الاسم إلى مفعوله، إلى مفعوله. والضارب زيد، والضارب الرجل، والضارب رأس الجاني، وذلك في الأحوال التي ستذكر. قال اعلم أن الإضافة، نعم شيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا، ولما قال جاءني غلام يا هذا، يا هذا هذه كلمة زائدة للدلالة على وسط الكلام يعني واستمراره. جاءني غلام، غلام شو تعرفوها؟ فاعل منول ومش منول، لأن ما فيش مانع من صرفه منول، ثابت فيه التنوين والدلالة على كماله أنه لا يحتاج إلى شيء آخر. وإذا أضفت تقول، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين. هناك غلام، أي غلام؟ ولذا نكرة، نكرة. وهنا غلام زيد تعرف أنه غلام لزيد، يعني امتنع غيره. يبقى إذن كلمة زيد ماذا أفادت كلمة غلام؟ تعريف. فتحذف التنوين. قال أشوف شو قال الشيخ، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم، أي ما عادش يحتاج إلى زيادة. والإضافة تدل على، والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا في وقت واحد. هنا ضدين، هذا الشيء التقابل، التقابل بالتضاد، تقابل تضاد، وجودي وجوديين، وجوديين لا يجتمعان وقد يرتفعان، قد يرتفعان، لكن الوجود في وقت واحد، لكن ممكن يكون شيء كامل في وقت وناقص في وقت آخر، لكن اجتماعهم في وقت واحد وفي ذات واحدة وفي حالة واحدة لا يمكن، لا يمكن. وتقول جاءني، وتقول جاءني مسلماني ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك. شو يحذف؟ النون، والنون شو تقابل؟ التنوين. نعم. ومسلموك فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة. شو المحذوف منه؟ النون واقع بعد شنو؟ بعد حرف الإعراب. وين حرف الإعراب؟ الياء، الياء. إنكم لذائق العذاب، إنكم لذائق العذاب. أين المحذوف؟ النون بعده، وهو الواو. تثبت الألف ولا تثبت في الإملاء بعد الواو؟ ذائق، مش في رسم المصحف، في في في الإملاء العادي تثبت الألف؟ لا تثبت. ليش؟ ليش؟ لأنها لا تثبت إلا بعد، بعد في الفعل. شو بنقول؟ ذائق، هنا اسم، هنا الواو ليست ضمير وإنما هي علامة إعراب، وإنما تثبت بعد الواو إذا كانت واو الجماعة، كما تقول لم يقوموا. تحط الألف هنا ولا لا؟ الفارقة بين شنو؟ بين واو الجماعة وواو الإعراب وواو التي هي حرف العلة، كت يدعو، يدعو يعني زيد يدعو، هل تثبت وراها ألف؟ لا. وكذلك في الأسماء في حالة الرفع إذا أضيفت كما في ذائق يدعو للمفرد يعني مش للجمع المفرد دلال على المفرد إنا مرسل الناقة والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون أيوة والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين لكونها قائمة لكونها قائمة مقام التنوين مش هي هذه شوف كيف زيد كم عليه الضمة مش اثنين الأولى للإعراب والثانية للتنوين ترى جمعة تنوين زيدان شو زدت الألف هذه علامة إعراب تقابل الضمة الأولى والنون تقابل فهي قائمة مقام التنوين مقام التنوين وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير وذلك كنوني حين وشياطين حين هل هذه النون مقابل التنوين في المفرد حين النون مش التنوين اللي بعدها لا ولذلك هذه لا تحدث وكذلك وشياطين الجمع للتكسير والله هذه بتاعت النون التي تقابل التنوين في المفرد لا هذه من بنية الكلمة فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له تقول هذا حين معناها شو متلوان بالإعراب وين الإعراب كنوني حين نوني مضاف وحين مضاف إليه مجرور بيش الحين مش بالكسرة والكسرة مش بعد النون ولا قبل النون بعد النون يبقى ذلك النون هنا جت قبل علامة الإعراب وهذه النون جت بعد بعد علامة الإعراب لو النون في حين وين جاية قبل علامة الإعراب والنون في المثنى وجمع المذكر السالم بعد أي بعد علامة الإعراب نعم تقول هذا حين يا فتى وهؤلاء تقول هذا حين يا فتى ترى نعرفها هذا مبتدأ وحين الخبر مرفوع ولا مش مرفوع ليش مرفوع لا علامة الرفع يعني الضمة الضمة هي وين موجودة على النون والنون هي لام هي حرف الإعراب والنون هي حرف لكن النون هذيك مقابل التنوين في المفرد نعم وهؤلاء شياطين يا فتى فتجد إعراب فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس هل حذفت النون من حين لا ليه لأنها ليست النون التي تقابل التنوين في المفرد أو قل بعبارة أخرى ليست النون الواقعة بعد حرف الإعراب وإنما هي من بنية الكلمة وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له يبقى هنتكلم على النون أنها تحذف التنوين يحذف للإضافة وكذلك النون من المثنى وجمع المذكر السالم تحذف في حالة الإضافة ينتقل للتالي وهو إذا قارن الاسم المضاف ال تقول جاء الغلام كيف إعراب الغلام فاعل وال للتعريف وال للتعريف أي النوع من أنواع التعريف تعريف العهدي تعريف العهدي أي العهد الذهني شو معنى الذهني إذا كان بينك وبين المخاطب غلام معروف ومعهود أو انذكر أو كان هو موجود في الكلام فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد ما الذي حذف لماذا حذفت للإضافة وذلك لأن الألف واللام للتعليل هناك لكي لا يجتمع ضدان وهنا لكي لا يجتمع شيئان بمعنى واحد. شنو هي؟ للتعريف والإضافة للتعريف. والإضافة للتعريف فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. يقول لك قد يجتمع على الاسم تعريفان كما في قولك القرآن شكي والفضل والحارث. هذا الحارث هو علم والعلم لا يعرف، فلماذا دخلت عليه هذه الزائدة للمح الأصل؟ شو معناها للمح الأصل؟ أن هذه منقولة نقلت من الإسمية العامة إلى العلمية صبعة علام، فدخول عليها إشارة على أنها أسماء منقولة. فالقرآن في الأصل كان مصدرا، وكذلك نقول القراءات أو القراءة في الأصل كان مصدرا، ولما نقل أصبح عالما. فلا تدخل عليه بقصد التعريف لكي لا يجتمع على الاسم تعريفان، وإنما هي زائدة، إنما هي زائدة. وهنا لا تدخل عليه إذا كانت هي للتعريف والإضافة للتعريف، فلا بد من حذف، لا بد من حذف. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. توجول الأمثلة، قال في نحو الضارباء زيد، أين المضاف؟ ضارباء ما نوعه؟ صفة. ولما أضيف؟ لمعموله. يبقى إذن هنا الوصف عامل ولا مش عامل؟ ولا يعمل الوصف إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال. ولذلك لما بتحط قدامها شو بتحط؟ الضارب زيد الآن أو غدا. لو قلت الضارب زيد أمس ما تدخلش ال. ليش؟ لأنها صارت بمعنى الماضي، وإذا صار بمعنى الماضي الوصف لا يعمل، وإذا كان لا يعمل تكون الإضافة حقيقية وليست إضافة محضة. شفت كيف؟ ولذلك أنت لما بتترجمها شو بتقول هنا؟ الضارب زيد، ترى فسر الزمن الآن أو غدا الكلام. لكن لو قلت أمس تحذف ال، تحذف. شو السبب؟ لأن صارت الإضافة حقيقية، وإذا كان الإضافة حقيقية يعني لا بيستفيد التعريف منين؟ من المضاف إليه وليس من ال، لابد من حذفها. فهمت كيف الفرق بيناتهم؟ يبقى هنا أضفناه في الضارب زيد، والضارب زيد أضفناه لمن؟ لمفعوله. كأن قلت هذا الذي يضرب زيدا الآن أو غدا. معي جماعة ولا لا؟ أيوه. وهذان وهؤلاء الذين ضربوا زيدا الآن أو غدا. يبقى الإضافة هل إضافة محضة ولا إضافة لفظية؟ لفظية. استفاد منها شنو الإضافة؟ مجرد تخفيف بحذف التنوين، لم يستفد تعريفا ولا تنكيرا. إذن هل حصل فيها التناقض الذي حصل في جاء غلام الغلام زيد؟ لا، لم يحصل فيه. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام بالإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضارب زيد، والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالم نحو الضارب زيد، والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد. حدد مسائل، لكن القاعدة العامة أن الوصف إذا كان بمعنى الفعل المضارع يعني دال على الحال والاستقبال يضاف إلى معموله فلا يستفيد منه تعريفا ولا تخصيصا، فهي إضافة لفظية، ولذلك يقترن بألف الحالات الآتية. وينهن؟ إذا كان الوصف متنة ووضيف إلى مفعوله، أو جمع مذكر سالم ووضيف إلى مفعوله، أو مفرد ووضيف إلى مفعوله المقترن بأل، أو المضاف إلى ما فيه أل، أو مضاف إلى ضمير ما فيه أل، في هذه الحالة وبشرط أن يكون الوصف عامل بمعنى الحالي والاستقبال. أما إذا كان بمعنى الماضي فالإضافة حقيقية ولا يجتمع على الاسم تعريفا. واضح جماعة لله؟ صار متى تقترن أل بالمضاف؟ تقترن بالمضاف وتكون زائدة، تكون زائدة يعني لا تدل على التعريف ولا تفيد التخصيص ولا يستفيد منها الاسم إلا حذف التنوين فقط وهو تخفيف. هذا أمتى؟ إذا كان بمعنى الفعل المضارع. وأما إذا كان بمعنى الماضي لا تأتي، لا بد يأتي مجرد من الأل. والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف. وين؟ مررت بالرجل الضارب غلاميه. الضارب مضاف إلى غلامي، غلام من؟ المقترن بأل. بالرجل الضارب، بالرجل هذا مقترن بأل. في هذه الأحوال خمسة ذكرنا، أي هي؟ أن يكون، والشرط العام هو أن يكون المضاف وصفا بمعنى الفعل المضارع. يتمثل في الحالات التي شنين الحالات؟ مثلا. والثاني هنا شرطين ذكرهم، وأن يكون مضافا إلى معموله. أن يكون مضافا إلى معموله. ليش الشرط مضافا إلى مفعوله يا جماعة؟ لأنه هذه اللي بين لك أنه عامل عمل الفعل أو لا. وأما الإضافة إلى الفاعل سواء كان في فعل الماضي والمضارع عليهما، لأن أي وصف لابد أن يكون في فاعل، لابد أن يكون اللي يميز في حالة العمل ويعرف أنه بمعنى الفعل المضارع أن يكون المعمول مفعول. المعمول مفعول. أما إذا كان المعمول فاعل فلا، لأن هذا سواء كان للحال أو للماضي السيئ. ولذلك شباب الآية والمضاف، مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة، زد قيدها، لا زد قيدها بمعنى المضارع، المضارع بمعنى المضارع، والمضاف إليه معمول، ما شو معمول لتلك الصفة، والمعمول لابد يكون مفعول حتى يكون عامل. هذه تتمثل في الخمس الحالات التي نولها، أن يكون المضاف المثنى جمع مضاف إلى ما فيه الألف ولا مضاف إلى ضمير ما فيه أل إلى ضمير ما فيه أل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب يعمل عمل فعله سبعة: اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتب الله وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره، ويزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. هذا باب اسمه اسم الفعل. لو جبلنا أمثلة لك، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، ما اسمه؟ هيهات. اسم هذا الفعل فعل بمعنى الماضي، اسم للفعل الماضي بعد، هيهات. وصح بالسكون بمعنى اسكت بالسكون. وإذا قلت صهن معناها في فرق، إذا قلت صح بسكون الهاء فمعنى أسكت عن الحديث التي أنت فيه ولك أن تتحدث في غيره. وأما إذا قلت صهم بالتنكير فالمطلوب السكوت عن الحديث مطلقا. هذا الفرق فيما بين اسم الفعل إذا كان منونا أو غير منون. ليش؟ لأن المنون نكرة والغير منون معارف. وصه ووي، ووي بمعنى شنو؟ صح شو معناها؟ أسكت. وصهن مطلقا. ووي بمعنى أعجب، بمعنى اسم الفعل المضارع. يبقى جبلنا ثلاث أمثلة ولله، واحد للماضي وواحد للأمر وواحد للمضارع. ولا يحدث الشروطة، قال ولا يحدث ولا يتأخر عن معموله، لأن العمل ليس له بالأصالة، العمل أصلا لمن؟ للفعل. ما؟ وكتاب الله عليكم متأول بمعنى كتب الله عليكم، ولا يبرز ضميره، يعني لا يكون الضمير بارز. ويجزم المضارع في جواب الطلب نحو مكانك بمعنى إلزمي. مش فعل أمر ولا لا؟ وتحمدي هنا فعل مضارع مجزوم بإيش؟ لوقوعه في جواب الطلب، مجزوم لوقوعه في جواب الطلب لأنه مؤول بالشرط. إن تثبتي في مكانك، في مكانك تحمدي. يعني ولذلك قال لك يجزم في جواب الطلب وفي جواب التمني وفي جواب العرض والتحضيض والأمر والنهي والاستفهام. إذا وقع في هذه الهد يجزم. وهدايا مش بمعنى الأمر، ولا مش بمعنى الأمر مكانك، وإن كان ظرف، وإن كان ظرف ولكنه أيوة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها، وهي سبعة. أحدها اسم الفعل، وهو على ثلاثة أقسام. يعني التي تعمل عمل الفعل شنية؟ سبعة. قال شنية السبعة؟ اسم الفعل، اسم المفعول، أفعال التفضيل، وصيغ المبالغة، واسم الفعل، وشو تاني؟ والمصدر. والمصدر نعم. نعم. ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد، قال الشاعر: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نواصله. وما سمي به الأمر كصح بمعنى اسكت، وفي الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت. في البيت أين الشاهد؟ توكيد الثاني. والعقيق فعل، يعني أعرب على تعمل عمل الفعل فعل لها ولله، ولا تعرب مبتدا وهذا خبر؟ تعمل عمل الفعل، ما دام تعمل عمل الفعل هيهات. ما الذي بعده؟ هو العقيق يا فعل. نعم. كذا جاء في بعض الطرق: وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب، قال الله تعالى: ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين. ويقال فيه: و، قال الشاعر: وبأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب. وواهن، قال الشاعر: واهن لسلمى ثم واهن واها، يا ليت عيناها لنا وفاها. ومن أحكام اسم الفعل أنه لا يتأخر عن معموله، فلا يجوز في عليك زيدا بمعنى الزم زيدا. عليك زيدا كيف تعربها؟ اسم فعل أمر بمعنى الزم، لأنها نقلت من الجار والمجرور وصبحت اسم فعل. وزيدا شنو إعرابها؟ مفعول، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أن يقال زيدا عليك خلافا للكسائي، فإنه أجازه محتجا عليه بقوله تعالى كتاب الله عليكم، زاعما أن معناه عليكم كتاب الله. هيك أولها عليكم كتاب الله بمعنى إلزموا كتاب الله، فكما جاز تقديمه على الأصل يجوز تقديمه على الفرع، وليس بالضرورة، ليس بالضرورة. أي إلزموه. وعند البصريين أن كتاب الله مصدر محذوف العامل كتابا عليكم، ودل على ذلك المقدر. دلك عند البصريين ماذا يا شيخ؟ مصدر محذوف الفعل كتب الله عليكم كتابا، هيك الأصل بتاعها. ودل على ذلك المقدر قوله تعالى حرمت عليكم، لأن التحريم يستلزم الكتابة. ومن أحكامه أنه إذا كان دالا على الطلب جاز جزم المضارع في جوابه، تقول نزال نحدثك بالجزم، كما تقول انزل نحدثك. كلام في كيف نزالي اسم فعل أمر مبني على الكسر، مبني على الكسر باهي، والفعل مستتر فيه تقديره أنت، نحدثك فعل مضارع مجزوم بالمادة جزم لوقوعه في جواب الطلب. وين الطلب؟ المتمثل في اسم الفعل. وتقول كما تقول كما تقول انزل نحدثك. وقال الشاعر وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فمكانك في الأصل ظرف مكان، ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل اسما للفعل ومعناه أثبتي. وقوله تحمدي هذا محل الشاهد مجزوم بيش لوقوعه في جواب الطلب، والطلب شنو نوعه؟ اسم فعل افعال الأمر. وين ومكانك شو أصلها؟ ظرف، أصلها منصوب على الظرفية. وقوله تحمدي مضارع مجزوم في جوابه، وعلامة جزمه حذف النون. ومن أحكامه أنه لا ينصب الفعل بعد الفاء في جوابه، لا تقول مكانك فتحمدي وصح فنحدثك خلافا للكسائي. جماعة احنا خدينا في باب الحروف المشبهات بليس، وخدينا في إن ولا التي لنفي الجنس، وفي اسم الفاعل وفي اسم المفعول كما سيأتي، أن الفرع دائما ينزل على مرتبة الأصل. طيب الأصل أن الفعل الأمر مثلا اجتهد فتنجح، ينصب الفعل بعده بأن مضمرة، ولكن اسم الفعل باعتباره فرع عن الفعل لا ينصب، لأنه ليس في قوة الأصل، وكأنهم أرادوا أن يفرقوا بين الفروع وبين الأصول، بين الفروع وبين الأصول. ولذلك قال ومن أحكامه، فهل يجوز أن تقول فنحدثك؟ لأنه إذا نصب بأن مضمر صار مصدرا مؤول، والفاء عاطفة، وانت ما قدامكش فعل ممكن أن تشتق منه مصدر حتى يكون العطف عليه بالتوهم أو بالتصيد. مش نقول مثلا اجتهد فتنجح، كيف نعربها؟ اجتهد فعل أمر، الفاء عاطفة، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، والمصدر المؤول معطوف. علاش معطوف؟ انت ما قبلاش إلا فعل، صح ولا لا؟ على مصدر متصيد من الفعل، تقدير الكلام ليكن منك اجتهاد فنجاح. اجتهاد هذا منين جبتها وانت ما عندكش سابق حرف مصدري؟ كان تذكروا في نصب في نواصب الفعل المضارع يقول مثلا اجتهد هذا فعل ولا مش فعل، ليه مصدر ولا من ليش مصدر. لكن هنا أنت بتاخذ متصيد مكانك، أنت دخلت حرف عطف وتصبح الكلام ليكون منك اجتهاد فنجاح. لكن هنا أنت اسم الفعل ما عندهش مصدر، ليس له مصدر، وبذلك حتى تتمكن من عطف المصدر المؤول على المصدر المتوهم أي المتصيد، وإن كان يعني إشكالية تانية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. خلافة للكسائي، وقد قدمت هذا الحكم في صدر المقدمة فلم أحتج إلى إعادته هنا. هذا الأول يعني اسم الفعل يعمل عمل، وقسمه إلى ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. ولكن الكثير هو اسم الفعل المضارع الأمر، الكثير هو اسم الفعل الأمر. وأن من أحكامه أنه لا ينصب، وأنه لا يتقدم عليه معموله، لا يتقدم عليه معموله. هذا بالنسبة لي، وإن كان ما موريناش وين المصادر، وكذلك المصادر التي تحل بمعنى اسم الفعل، ولكن هذا يعني موافق مع هذا المختصر. نعم، يجي المصدر الثاني وهو قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمصدر كضرب وإكرام، إن حل محله فعل مع أن أو مع ما، ولم يكن مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل، ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول ولا مؤخرا عنه، وإعماله مضافا أكثر نحو. شفت الشروط اللي حطتم فيه كلنا؟ أقرأ معي الشروط. المصدر يعمل عمل الفعل كضرب وإكرام، معنى ذلك مهما كان، سواء كان مصدر قياسي أو غير قياسي، تو ضرب هذا غير قياسي، وإكرام هذا مصدر قياسي. الشرط الأول: إن حل محله فعل مع أن، إذا كان بمعنى المستقبل، ومع ما إذا كان بمعنى الماضي، ولم يكن مصغرا. ليش؟ لأن الاسم المصغر أصبح صفة، أصبح صفة. مثلا لما تقول رجيل فهو دال على الصفة والموصوف في آن واحد، وبذلك ابتعد عن مشابهة الفعل، ابتعد عن مشابهة الفعل. ولا مضمرا يعني ضمير يعود على المصدر، ولا محدودا يعني للتبيين أو للعدد، ولا منعوتا بمعنى موصوف قبل العمل، قبل العمل. مثلا تقول ضربت ضربا، مثلا ضربا شديدا زيدا، لا يجوز. ولا محذوفا، لا يعمل محذوفا. ولا مفصولا من المعمول، ما تقدرش تقول مثلا ضربا في الدار زيدا، وإن كان يعني من الجر. ولا مؤخرا عنه. يبقى إذن كم عند شرط من هذه الشروط؟ كثيرة ترعد معي. أن يمكن تأويله بفعل، أن حل فعل أن لا يكون مصغرا ولا مضمرا ولا محدودا ولا منعوتا قبل العمل، ولا محذوفا ولا مفصولا من المعمول، ولا مؤخرا عنه، وإعماله مضافا أكثر. ولولا دفع الله الناس، ترى نعرفها، لولا شرطية، ودفع هنا مبتدأ، ودفع مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه، من إضافة المصدر إلى مفعول، إلى فاعله، إلى الناس مفعول به. ترى أولها بالفعل، ولولا أن دفع الله الناس، هنا أولتها بفعل وأن ولا لا، بمعنى المستقبل والحال. أن دفع الله الناس، وقول الشاعر: ألا إن ألا إن ظلم نفسه المرء بين. كويس، وين المصدر؟ ظلم ونفسه مضاف إلى المفعول به، والمرء فاعل، فاعل لمنه؟ للمصدر. يبقى جابنا مثالين، واحد أضاف إلى الفاعل وواحد أضاف إلى المفعول. أيوة به. ومنونا، شوف المثال، شوف المثال. ألا إن ظلم نفسه المرء، وين خبر إن؟ بينا. أيوة خبر إن بينا. نعم. ومنونا أقيس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. بقى كويس. توها نايا مش قال مثلا لما جيت بالرجل أقول إطعام، هنا مصدر ومنون والمفعول به يتيما، مفعول يتيما شكين، وفصل ما بين المصدر وبين معموله، صح بين ولا لا؟ فصل ليش في يوم دي مسغبة، وهو قال لك هناك ولا يكون مفصولا من المعمول، صح ولا لا يا جماعة؟ وهنا بنات فاصل وبنتين فاصل، من حكمة ما هذه الفاصيل اللي هو إطعام في يوم في جر حرف جر ويوم مجرور وهو مضاف ودي مضاف إليه ودي مضاف ومسغبة مضاف إليه، كلها متعلقة بإيش؟ بإطعام، يهي من معمولاته ولا مش من معمولاته؟ وبذلك لم يفصل بينهما بأجنبي، الفاصل من معمولات المصدر. في يوم مش متعلق يا جماعة، مش بإطعام ولا لا؟ به. يبقى هل هذا المتعلق الفاصل اللي وقع ما بين طعام، وقع ما بين طعام وما بين يتيم، هل هو فاصل أجنبي؟ ليس فاصل أجنبي، مع جماعة ولا لا؟ ولذلك هنا سيتحدث فيه إن شاء الله بعون الله تعالى. وبألشاذ صار يبقى إذن، وإعماله مضافا أكثر ومنونا أقيس من حيث القياس. وبأل شاب مش ثلاث صناف ولا لا؟ وكيف نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه. وكيف التوقي، كأن قال كيف تتوقى ظهر ما أنت راكب، هنا هنا هنا مقترن بأل وهو شاد، وهو شاد. احنا ما عرفنا المصدر، شنو المصدر؟ الحدث، هو الحدث هو المعنى، هو الحدث وهو المعنى. معنى شنو؟ معنى الفعل، وهو المصدر. مثلا إطعام حدث ومصدر ومعنى، شو معنى الفعل؟ أطعم، إطعام هو الإطعام، وهو أحد مدلولي الفعل، لأن الفعل له يدل على الحدث والزمن، يدل على الحدث والزمن. الفعل مش له في التعريف شنو هو؟ الفعل ما دل على حدث مرتبط بزمن. الحدث هو المصدر وهو المعنى، وهو المعنى. يبقى وخلينا هل هو أصل في الاشتقاق وغير الاشتقاق، هذه قضية أخرى. نعم. قال الشيخ رحمه الله: النوع الثاني من الأسماء العاملة عمل الفعل المصدر، وهو الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل كالضرب والإكرام. شوف الكلام، يبقى أن قلنا الحدث هو المصدر، هو الحدث ماشي. الجاري على الفعل، شو معنى الجاري على الفعل؟ نقول مثلا أن يكون هو مصدرة، لكن نقول أنبت المصدر الجاري على الفعل إنبات، لكن نقول أنبت نباتا هذا ليس جاري على الفعل، ما يجمع ولا لا؟ كلم، كلم المصدر القياسي فعل تفعيل، لكن لا نقول كلم كلاما، يبقى عندنا مصدر جاري على الفعل ومصدر ثاني غير جاري على الفعل. أين المصدر الجاري على الفعل؟ هو المصدر القياسي. وين المصدر القياسي؟ كلم تكلي. لكن لما تقول كلم كلاما أنا المصدر هذا غير جاري على القياس، غير جاري على الفعل ولا لا؟ يبقى ماذا يقصد بالمصدر؟ المصدر الجاري على الفعل. أما إذا جاء مصدر بعد الفعل وليس جاريا عليه يسمى اسم مصدر، يسمى اسم مصدر. وإحنا فيش نتحدث هنا عن المصدر. شو المصدر؟ أن يكون جاريا، يعني هو المصدر متاع الأصلي. ولو كان اللي بعد غير جاريا عليه يسمى اسم مصدر لذلك الفعل. ما؟ وإنما يعمل ثمانية شروط. قلت لك كم عنده شرط؟ المصدر اسم الفعل كم عنده شرط؟ اسم الفعل الأولاني ألا ينصب الفعل وألا يتقدم عليه معمولة، ماشي؟ أو شي تاني؟ ألا يتأخر فلا يجوز في عليك. وهذا كم عنده شرط؟ كم؟ قال ثماني شروط. أحدها أن يصح أن يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما. فالأول كقولك أعجبني ضربك زيدا. ترى نعرف هذه أعجب فعل ماضي هو النون للوقاية واللي مفعول، ضرب فاعل الفعل أعجب وهو مضاف الكاف من إضافة المصدر إلى فاعله، إضافة المصدر إلى فاعله. زيدا مفعولا، زيد مفعول به. ويعجبني ضربك عمرا، فإنه يصح أن تقول مكان الأول أعجبني أن ضربت زيدا، أن ضربت زيدا. ترى شوف هنا يا ما الذي حدث؟ جبت الفعل الجاري، المصدر الجاري على فعل ضرب وهو ضرب، صح؟ وأضفت إلى المفعول فأصبحت التاء كاف لأنها ما تجيش التاء مضاف إليه، وزيدا بقي كما هو مفعولا به لم يتغير. ومكان الثاني يعجبني ما تضرب عمرا، شو مكتوب عندك؟ عجب أن تضرب عمرا. ولذلك نقول لولا أعجبني ما ضربت زيدا، ما والثاني إيه، لأن في الماضي ومكان الثاني يعجبني أن ضربت. شك عندك ولا لا؟ إيه أن ضربت، أن تضرب، أن تضرب، أيوة أن تضرب، أيوة. لأن أن هي التي للمستقبل وما للماضي، ولول حتى عندك أنه وبذلك ما تحققش المثال. هو لما جاب لنا في الأول شو قال؟ أن تقدر فيها ما مع أن أو مع ما. أنت يتحقق لدينا وش الفرق بيناتهم؟ واحدة للماضي واحدة للمستقبل. ما هذا الشرط الأول. يبقى لما أنت عندك المثال كالآتي، وهو أعجبني ضربك زيدان، ما تعرفش تعمل بهالمثال هدايا، فك ورجع الفعل. كيف تقول؟ أعجبني ما ضربت زيدا. ترى عرب هدية أعجب فعل ماضي والنون للوقاية ي مفعول به، ما مصدرية، ما مصدرية، ضرب فعل ماضي والتاء فاعل وزيد مفعول به. جيب المصدر الجاري على الفعل ضرب، ضيف للفاعل تصبح التاء كاف، بان توهن الفاعل والمفعول ولا لا؟ من إضافة المصدر إلى فاعله ونصبه لمفعوله، ونصبه لمفعوله. والثاني نحو يعجبني ضربك زيدا الآن، فهذا لا يمكن أن يحل محله أن ضربت لأنه للماضي ولا أن تضرب. يبقى إذن هناك المثالين، المثال الأولات الزوز أعجبني أن ضربت، أنهن اثنين للماضي بدليل الفعل نفسه، يعني مش بدليل أنه ما. هنا المثالين لما جابه قال فالأول اللي هو مع أن مشكي ولا لا، اللي فرق ما بين الماضي وال وال وال وال والحاضر ليس ما وأن، وإنما هي الفعل نفسه، الفعل نفسه. نعم أيوة أي. يبقى الأول اللي هو أن وما مع الماضي، وأن وما مع الفعل المضارع. شكل مثال ولا لا؟ لأنه للماضي، ولا أن تضرب لأنه للمستقبل، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب وتريد بما المصدرية، مثلها في قوله تعالى بما رحبت من كل من الآيتين، وقوله تعالى ودوا ما عنتم. قال هنا والتاني نحو يعجبني ضربك، وأولها قال هنايا أن ضربت، فهذا لا يمكن أن يحل محله يعجبني ضربك زيد، وهناك أعجبني ضربك زيد، أنا كدلل على الماضي ولا مش ماضي من الفعل نفسه. يبقى إذن أن ما تنفع للماضي وتنفع للمستقبل، تنفع للماضي وتنفع للاستقبال، والتفريق بينهما في السياق. وقوله تعالى ودوا ما عنتم، يعجبني ضربك زيدا، ولا أن تضرب لأنه، ولكن يجوز أن تقول في مكانه ما تضرب وتريد بما المصدرية، مثلها بما رحبت، مصدرية فقط وليس مصدرية ظرفية، مصدرية فقط. ترى أول أنت تعرف شنين الحروف المصدرية؟ الحروف المصدرية أن وأن المشددة وما وكي ولو، هذين شو اسمهن؟ الحروف مصدرية. شنو مقصود بالحرف المصدري؟ باش تفهموا كيف يتكون الكلام، ما المقصود بالحرف المصدري، ولماذا سمي مصدر ويسمى حرفا مصدريا وحرفا سابقا وحرفا وحرف صلة، ويسمى حرف صلة، ونجيب عليها المثال نعربوه من المثال السابق. أعجبني ما ضربت زيدا، وعليها هنا حرف مصدري. لماذا؟ لأنه ينسبك منه ومن الفعل مصدر وهو ضرب، يبقى إذا نسمى هو، أو شوف الأسماء اللي هي حرف مصدري وحرف موصول وحرف سابق، شكو ولا لا؟ وحرف سابق. ليش قلت موصول؟ لأنه يحتاج إلى صلة، وما ضرب ما ضربت تسمى صلة، تسمى صلة، ولكنها صلة لحرف وليس لاسم، وهناك فرق ما بين صلة الموصول الاسم وصلة الموصول الحرفي. صلة الموصول الحرفي تتكون من الاثنين مصدر واحد، ويدوب الحرف يريح معشانك، ماشي الكلام؟ لكن صلة الموصول لا تدمج مع الموصول في اسم واحد، في اسم واحد، وإنما هي التي تبين معناه وتؤهله لأن يكون صفة، لأن تكون الجملة صفة. ليش؟ هو يؤهل الجملة لأن تكون صفة للنكرة، صفة للنكرة. إذن الحروف المصدرية ما فائدتها؟ السبك. شو معنى السبك؟ أن يتكون من الاثنين اسم واحد يسمى مصدر، وهن قبل السبك يسمى مصدر مؤول، مصدر مؤول. لو لما تقول ما ضربت، ما ضربت نقول والمصدر المؤول في محل كذا وكذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.